عن حرامك وأغننا بفضلك. أما سواك قال لك الحديث صحيح أنا جربته وكانت حالتي تعبانة وكان وحيد ما عندش أولاد ومتجوز واحدة يعني على قوله معاش كويس لا بأس به, لكن بيقول على زمن يعني نفعني بهذا الحديث. طب كويس أدينا استفدنا النهاردة. بعدين يقول لي طب إيه تفضل, مش عايز أقول لك تفضل معانا عشان إحنا في وقت عورة, كنا مصلين الظهر وطالعين من الجامع, مش عايز أقول لك تفضل عشان إحنا في وقت إيه عورة, رغم إنه هو يتغدى لو رحت معاه يتغدى يقول كويس مليح وأنا مش هروح طبيعي, لكن هو يقول لك وقت عورة. هو من تمسكه بالسنة يقول لك حين تضعون ثيابكم من الظهير, هو من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء. من قبل صلاة الفجر أنت لسه ما صحتش, يبقى حتى لو وردك استأذن عليك, حتى لو صغير استأذن عليك, لو خادم يستأذن عليك, ما يدخلش عليك الأوضة وانت مريح قبل الفجر. ولا حين تضعون ثيابكم, ما قالش الظهر وقت الظهر وقت الغداء, لا حين تضعون ثيابكم من الظهيرة يعني يتغدى وريح عاوز ينام يعني يبقى يخلع ثياب الخروج, يبقى ينام يتغطى بملاية او يتغطى يلبس لبس خفيف او يلبس لبس مناسب للبيت او يلبس لبس يعني قد تكشف معه العورة. ثلاث عورات لكم يعني الاوقات دي يحب ان يستر الانسان نفسه فيها. لذلك العورة هي ما يحب ان يستره الانسان ولا يحب ان يطلع عليه احد. قال لك يعني بعض العلماء اللغه قالوا العوره جايه من العار, بحيث لو طلعت عليه يستعر منه الانسان ويقول لك عار ازاي تكشف على الموضوع ده. وقلنا في الاستئذان في البيوت العورات كثيره, مش عوره الجسم بس, عوره الجسم وعوره البيت, زي ما خده مقلوبه شلت مرميه على الارض, كنبه كرسي محطوط فوق السرير, سرير مقلوب مش فيه يعني امور بتتلخبط, كوبايات ومعارف جوا الباب جنب الباب في باب الشارع, دي عوره انت تحب تسترها, دي اشياء. انما الاوقات دي سماها القران اوقات عوره, انت نايم ما صحتش فمش عارف نفسك تنام ازاي, والانسان اذا نام لا يدري كيف ينام. انت بتنام باسمك يا ربي وضعت جنبي وبك ارفعه واليك النشور على الجنب اليمين وايدك تحت خدك سنه النبي عليه الصلاه والسلام, لكن بعد كده بتتقلب, تتقلب في الاحوال وتتقلب في جسمك وتتقلب في حاجات كتير, تتقلب شمال تتقلب يمين, ممكن ترفع رجلك وتنزل رجل, ممكن ترفع رجلك الاثنين, ممكن واحد ينام ويرفع رجلي الاثنين, جايز ما جايز هو بيعمل اي حاجه, ممكن ينام على جنب ممكن ينام على بطن, بتقول الثياب تبقى مكشوفه, في امور بتختلف, في واحد ينام ويحط رجل على رجل, في واحد كده بيبقى نايم ويتقلب ويحط رجل على رجل, هو بيريح كده سبحان الله العظيم وبحمده. يعني هو اجزاء الجسم, اجزاء الجسم فيها عجب من عجائب الله سبحانه وتعالى, المفاصل لها راحه والعضلات لها راحه والعظام لها راحه, المفصل ده اللي بين الركبه وبين الفخذ, والمفصل ده اللي بين العضد وبين الساعد, والمفصل ده اللي في الكتف, يعني المفصل عايز راحه. فانت لما بتسترخي لو انت اخذت ذراعه كده المفصل ممكن العملية دي تتعب, عاوز حركة عشان خاطر ينشط, فانت تعمل كده وتعمل كده وتعمل تلقى نفسك انت في حركة تلقائي وانت قاعد على الكرسي وانت قاعد في اي مكان تلاقي شوية تعمل كده وشوية تعمل كده تعمل كده, وبعدين انت عاوز تسند ظهرك. الامور دي يعني تلقائية وبالفطرة انسان بيعملها بالسليقة عشان لما المفصل يحتاج راحة فانت بتعمل له راحة, عاوز حركة بتعمل له حركة, العضلات بتتعب, عضلات الجسم ممكن تتعب, ممكن تمد رجلك في راحتها كده, ممكن يعمل شد تروح تعمل كده, يعني سبحان الله العظيم دي الحركات دي, ودي متاحه الشرع لم يقيدها, بس قيد اللي هيبص عليك فيه, خد براحتك وانت نايم تحرك زي ما تعايز, لكن ما حدش يدخل عليك وانت ايه انت نايم, واذا كان ولا بد من دخول يبقى استئذان. ولذلك ابن عباس رضي الله عنه روى حديثا نستفتح به إن شاء الله, نستفتح ولا نختم؟ نستفتح ماشي. تقول ابن عباس ثلاث آيات تركها الناس فلم يعملوا بها, ترك الناس ثلاث آيات فلم يعملوا بهن. يا أيها الذين آمنوا يستأذنكم الذين ملكت أيمانكم

وبلغنا فيما يرضيك آمالنا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أعلى وأعلم، وبارك الله فيكم.